بسم الله الرحمن الرحيم. من قلب الجزيرة من بطحاء نجد تشد البلابل مغردة على أفنان شريط أناشيد المركز الصيفي والكشفي بمتوسطة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالرياض لعام 640,000 للهجرة. ونحن إذ نقدم هذا الشريط نتطلع إلى أن يكون كالزهر لونا وكلب اللور منظورا، والشعر إن يسكب على لحن يرى من حسنه روضا يشع وكوثرا، وأخيرا لنا في عين الرضا منكم ما يسر التقصير منا. من لنا يا سيف يا حميد العرين، من لنا يا رمح يا رمي المعتدين، من لنا يا سيف يا حميد العرين، من لنا يا رمح يا رمي المعتدين. هل ترى في الوغى ليث هصفور، هل ترى في الوغى ليث هصفور، يرفع العراي يفني العاصبين، يرفع العراي يفني العاصبين. يا جيل من تسمو بهم أوطاننا، كونوا على مر الزمان جنودا، يا جيل من تسمو بهم أوطاننا، كونوا على مر الزمان جنودا. هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيأ يسودا، هذا كتاب الله في أيماننا، هذا الشباب مهيأ يسودا. هذه الجزيرة لاقبت أنوارها، عربية تابوا السنا والصيدا، هذه الجزيرة لاقبت أنوارها، عربية تابوا السنا والصيدا. هي دوحة الإسلام منبع الزي، منها العيون تراقب التجديدا، هي دوحة الإسلام منبع الزي، منها العيون تراقب التجديدا. الله أكبر من ربانا جلجلات، صرخاتها تستامر التوحيدا، الله أكبر من ربانا جلجلات، صرخاتها تستامر التوحيدا. فالحب والعدل اللذان هما السنا، من كف أحمد بانيا ومشيدا، فالحب والعدل اللذان هما السنا، من كف أحمد بانيا ومشيدا. الله أكبر إنها آياته، سرنا بها فوق الرمال صعودا، الله أكبر إنها آياته، سرنا بها فوق الرمال صعودا. لنسابق الدنيا بنا حضارة، سطعت فكانت معلما ونشيدا، سطعت فكانت معلما ونشيدا. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب، فاحتسابا في أذى الحق احتسابا. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا، إن من يرجو الحساب لا يبالي ذي الصعاب،

اكتفينا غير ربي ما نوينا نجعل الإخلاص عينا غير ربي ما نوينا نجعل الإخلاص عينا فارحم اللهم عبدا قد أنابا فارحم اللهم عبدا قد أنابا عمق الجراح وسيلها الموار ينزف من دمي تروي مؤامرة الذئاب مع الظلام المبهم وتحيل شمسي جذوة تصلى بقايا الأعظم ما عاد يجدي يا بني هوى الكلام والأرض تصرخ تحت أقدام الليام نم يا حفيدي قد وهبتك للفداء ولسوف تحمل بعدنا هذا اللواء لا يا بي لا يا بي ما عدت أهنى والعدا تطوي البطاح للحرب جنا نزرع الأهوال في عصف الرياح نسترخص الأرواح نبذلها ولا نخشى الجراح من نبع فيضك يا بي أسقيت أسرار الكفاح لا يا بي لا يا أبي ما عاد يطرب مسمعي غير السلاح كيف المنامون كأنعم بالرقاد والعرب أهلي روعوا في كل واد كيف المنامون كأنعم بالرقاد والعرب أهلي روعوا في كل واد والعرب أهلي روعوا في كل واد والعرب صبرا فلسطين وإن الخطب يجمعنا إن الخطب يجمعنا مهما نلاقي فلن نرضى بعدواني فلن نرضى بعدواني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني صبرا فلسطين إن الخطب أجمعنا إن الخطب أجمعنا مهما نلاقي فلن نرضى بعدواني فلن نرضى بعدواني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني دكت بيوت على أصحابها علنا على أصحابها علنا وتحت كثبانها أهلي وجيراني أهلي وجيراني ونشوة تشتكي أهوال فجعة يا للمصابي فليل الهم أرداني فليل الهم أرداني ونشوة تشتكي أهوال فجعة يا للمصابي فليل الهم أرداني فليل الهم أرداني فليل الهم أرداني صبرا فلسطين إن الخطب أجمعنا إن الخطب أجمعنا مهما نلاقي فلن نرضى بعدواني فلن نرضى بعدواني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني تلك الضحايا لها في عمق أمتنا لها في عمق أمتنا آثار عرفناه حقا بالدم القاني حقا بالدم القاني إني أراها على فاقنا ملا قد أنقى القوم من صيد وفتيان من صيد وفتيان إني أراها على فاقنا ملا قد عانق القوم من صيد وفتيان من صيد وفتيان من صيد وفتيان صابرا فلسطين إن الخطب أجمعنا إن الخطب أجمعنا مهما نلاقي فلن نرضى بعدواني فلن نرضى بعدواني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني عاد اليهود فسادا في مواطننا فسادا في مواطننا وراح يفتيك غدارا بإخواني غدارا بإخواني والمدعون التصدي أين وثبتهم يوم الكريهات لم تظفر بأعواني لم تظفر بأعواني والمدعون التصدي أين وثبتهم يوم الكريهات لم تظفر بأعواني لم تظفر بأعواني لم تظفر بأعواني صابرا فلسطين إن الخطب أجمعنا إن الخطب أجمعنا مهما نلاقي فلن نرضى بعدواني فلن نرضى بعدواني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني أين الحميات وأين الدين وأسفا أين الدين وأسفا على شعور غدا جلمود صفواني غدا جلمود صفواني هل أنجدوا أسرة هل حرروا بلدا أم قولهم نسج أفاك وفتاني أفاك وفتاني هل أنجدوا أسرة هل حرروا بلدا أم قولهم نسج أفاك وفتاني أفاك وفتاني أفاك وفتاني صابرا فلسطين إن الخطب أجمعنا إن الخطب أجمعنا مهما نلاقي فلن نرضى بعدواني فلن نرضى بعدواني دام الشهادة يجري في جوارحنا إن الجهاد شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني شعار المؤمن الباني آي من الذكر فيها عز أمتنا فيها عز أمتنا ما أحسن السير في أفياء قراني في أفياء قراني إما إلى النصر والتحرير موعدنا أو جنة ذات روضات وريحان روضات وريحان إما إلى النصر والتحرير موعدنا أو جنة ذات روضات وريحان روضات وريحان إما إلى النصر والتحرير موعدنا إني وقالد والرفاق ومن حضر سنخوض معركة الفداء قبل السحر إني وقالد والرفاق ومن حضر سنخوض معركة الفداء قبل السحر جئتم تداوون البلاء المتقد هاتوا أيديكم وهيا نتحد جئتم تداوون البلاء المتقد هاتوا واياديكم وهيا نتحد مرحى رجال العرب وبقوا فتية من كل دار مرحى بأشبال الأسود بكل عشاق النار مرحى رجال العرب وبقوا فتية من كل دار مرحى بأشبال الأسود بكل عشاق النار مرحى بمن شقوا المخاطر والبوادي والبحار مرحى بمن شقوا المخاطر والبوادي والبحار هات السلاح فصوته أحلى نغم قد حان وقت الثاني هيا ننتقم هات السلاح فصوته أحلى نغم قد حان وقت الثاني هيا ننتقم بالوادبين هناك كالبركان كالليث العتي بحضارة الإسلام بالإيمان بالعزم القوي بالوادبين هناك كالبركان كالليث العتي بحضارة الإسلام بالإيمان بالعزم القوي اضرب فباب الناس لأشرق بالأمل اضرب فقد حان القصاص وقد نزل اضرب فباب الناس لأشرق بالأمل اضرب فقد حان القصاص وقد نزل اضرب ومزق يا أخي ركب العديد اضرب ومزق يا أخي ركب العديد اضرب فسوف يضيء فأترك من جديد اضرب فسوف يضيء فأترك من جديد اضرب فسوف يضيء فأترك من جديد قل للذي يبغي الفلاح لا تنسني حتى الصباح قل للذي يبغي الفلاح لا تنسني حتى الصباح لا تجعل الامال همك والاماني والصياح لا تجعل الامال همك والاماني والصياح فالنصر ليس لمعاشر الناس التذمر والنياح فالنصر ليس لمعاشر النعاش التذمر والنياح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح لا تجعل الامال همك والاماني والصياح لا تجعل الامال همك والاماني والصياح فالنصر ليس لمعاشر النعاش التذمر والنياح لكنه في البيض تحملها الرجال مع الرماح لكنه في البيض تحملها الرجال مع الرماح فبذاك سادت أمتي فاسأل دواوين الكفاح فبذاك سادت أمتي فاسأل دواوين الكفاح انظر دماء القوم شاهدة على تلك البطاح انظر دماء القوم شاهدة على تلك البطاح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح لا تجعل الامال همك والاماني والصياح لا تجعل الامال همك والاماني والصياح فالنصر ليس لمعاشر النعاش التذمر والنياح الله اكبر جل جلات فيهم وريح المسك فاح الله اكبر جل جلات فيهم وريح المسك فاح هتفت بهم حور الجنان تقدموا نحو السلاح هتفت بهم حور الجنان تقدموا نحو السلاح فالكل شمر ساعدا وإلى الجنان غدا وراح فالكل شمر ساعدا وإلى الجنان غدا وراح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح لا تجعل الآمال همك همك والأمان والصياح لا تجعل الأمال همك والأمان والصياح النصر ليس لمعشر نعش التذمر والنياح من ذا يعيد لخالد ذكرى وسعد أو صلاح من ذا يعيد لخالد ذكرى وسعد أو صلاح أنتم معاقد أمتي يا جيلنا أن تستباح أنتم معاقد أمتي يا جيلنا أن تستباح هبوا إلى الميدان في أنشودة تذكي الكفاح هبوا إلى الميدان في أنشودة تذكي الكفاح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح لا تجعل الأمال همك والأمان والصياح لا تجعل الأمال همك والأمان والصياح النصر ليس لمعشر عاش التذمر والنياح لا تنثنوا عند اللقاء ولا تبالوا بالرياح لا تنثنوا عند اللقاء ولا تبالوا بالرياح واخشوا شنوا واصلوا لبوا وانزوا على الخيل اللقاح واخشوا شنوا واصلوا لبوا وانزوا على الخيل اللقاح هذه من الفاروق أوصاكم بها سر النجاح هذه من الفاروق أوصاكم بها سر النجاح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح قل للذي يبغي الفلاح لا تنثني حتى الصباح لا تجعل الأمال همك والأمان والصياح لا تجعل الأمال همك والأمان والصياح النصر ليس لمعشر عاش التذمر والنياح الله أكبر جل جلاله فيهم وريح المسك فاح الله أكبر جل جلاله فيهم وريح المسك فاح هتفت بهم حور الجنان تقدموا نحو السلاح هتفت بهم حور الجنان تقدموا نحو السلاح فالكل شمر ساعده وإلى الجنان غدا وراح فالكل شمر ساعده وإلى الجنان غدا وراء يا نائحا يبكي بكاء مشجيا قد أورد الغما فؤادا آطلا دوى أنين بكائه فوق الربا فحالها قاع جديبا مغفرا دوى أنين بكائه فوق الربا فحالها قاع جديبا مغفرا فالبوم ينوب فوقها وكأنها ما أنبتت زرعا وضمت أزهرا قد كنت بالأمس القريب معابهلا وشموخ مجدك في العالي والذرى قد كنت بالأمس القريب معابهلا وشموخ مجدك في العالي والذرى قد أهلكتك الواقعة تتابعا وانهد عودك بعد أن سدت الورى فانكب يسقيك اللئام مضاضة واستاسدوا لما فقدت الجوهرا فانكب يسقيك اللئام مضاضة واستاسدوا لما فقدت الجوهرا ما آبالهم فعلوا كذلك هل نسوا يوما وهبت الكون فيه دورا قد أثخنوك وما دروا أن الأولى قد أكرموك وكنت فيهم كوثرا قد أثخنوك وما دروا أن الأولى قد أكرموك وكنت فيهم كوثرا هذه تصاريف الزمان عجيبة فلربما يمسي الجبان وضنفرا ولربما تلفي العظيم بعزة ثاوي على اللوحى ليلتهموا الثرى صبرا نقي سينجلي هذا الونا فالصبح أقبل والظلام تقاطر صبرا نقي سينجلي هذا الونا فالصبح أقبل والظلام تقاطر صبرا نقي سينجلي هذا الونا إذا نظرت إلى الأقصى يعاتبني أطاطئ الرأس في محرابي يدباك إذا نظرت إلى الأقصى يعاتبني أطاطئ الرأس في محرابي يدباك يا قدس أنت ندائي كلما دمعت يا قدس أنت ندائي كلما دمعت عيني وأنت ضيائي كلما رحبا عيني وأنت ضيائي كلما رحبا يا قدس يا قدس طال الوعد وانتفضت أجسامنا تحت حد السيف مختضبا يا قدس يا قدس طال الوعد وانتفضت أجسامنا تحت حد السيف مختضبا كم شارع في سوار القدس منتظر كم شارع في سوار القدس منتظر أقدامنا وهي تعدو تملأ الرحبا أقدامنا وهي تعدو تملأ الرحبا يعدو علينا الصليبيون مسرعة حرابهم يقتلون الأمة والعقبا يعدو علينا الصليبيون مسرعة حرابهم يقتلون الأمة والعقبا ماذا بكم أطلقوا الأيدي تقاتلهم ماذا بكم أطلقوا الأيدي تقاتلهم تقاطعوا السيف بأجسادهم مربا تقاطعوا السيف بأجسادهم مربا يا أمة الله والإسلام يجمعنا فأقدموا إنما الإجاب ما وجبا يا أمة الله والإسلام يجمعنا فأقدموا إنما الإجاب ما وجبا وأطلقوا النار لحق يدوم بلا وأطلقوا النار لحق يدوم بلا عزم وهذا كتاب الله قد طلبا عزم وهذا كتاب الله قد طلبا من كان ينصر دين الله فانطلقوا أمامه أسد حرب فتية نجبا من كان ينصر دين الله فانطلقوا أمامه أسد حرب فتية نجبا فإن قضينا فهذا الأمر منتظر فإن قضينا فهذا الأمر منتظر وإن وصلنا فوعد الله ما كذبا وإن وصلنا فوعد الله ما كذبا لا تقف أيها الأبي عن السير فعزي ورفعتي في خطاك، لا تقف أيها الأبي عن السير فعزي ورفعتي في خطاك، طف على الكون هل ترى من بعيد، طف على الكون هل ترى من بعيد أو قريب قاد الجموع سواك، أو قريب قاد الجموع سواك، طف على الكون هل ترى من بعيد، طف على الكون هل ترى من بعيد أو قريب قاد الجموع سواك، أو قريب قاد الجموع سواك، أو قريب قاد الجموع. أترى يرجيع يوم لبني الإسلام داني، لبني الإسلام داني، فيه نحيا في البرايا باعتزاز وحنان، باعتزاز وحنان. أترى يرجيع يوم لبني الإسلام داني، لبني الإسلام داني، فيه نحيا في البرايا باعتزاز وحنان، حناني باعتزاز وحناني. جد أمر العصر فامشوا بالتاخي والتفاني، جد أمر العصر فامشوا بالتاخي والتفاني، ليس بالإسلام وان أو بروح جباني. أترى يرجع يوم لبني الإسلام داني، لبني الإسلام داني، في نحيا في البرايا باعتزاز وحنان، باعتزاز وحنان. أترى يرجع يوم لبني الإسلام داني، لبني الإسلام داني، في نحيا في البرايا باعتزاز وحنان، باعتزاز وحنان. جد أمر العصر فامشوا بالتاخي والتفاني، جد أمر العصر فامشوا بالتاخي والتفاني، ليس بالإسلام وان أو بروح جباني، ليس بالإسلام وهن أو بروح جباني. يوما كنا ربيعي يتثنى بافتناني، يتثنى بافتناني، تلك رايات علانا رفرفت فوق الزمان، رفرفت فوق الزمان. يوما كنا ربيعي يتثنى بافتناني، يتثنى بافتناني، تلك رايات علانا رفرفت فوق الزمان، رفرفت فوق الزمان. وشهدنا فخارا وانعتاقا عن هواني، وشهدنا فخارا وانعتاقا عن هواني، عندما سرنا لنشر الحق في كل مكان. أترى يرجع يوم لبني الإسلام داني، لبني الإسلام داني، في نحيا في البرايا باعتزاز وحنان، باعتزاز وحنان. أترى يرجع يوم لبني الإسلام داني، لبني الإسلام داني، في نحيا في البرايا باعتزاز وحنان، باعتزاز وحنان. جد أمر العصر فامشوا بالتاخي والتفاني، جد أمر العصر فامشوا بالتاخي والتفاني، ليس بالإسلام وان أو بروح جباني، ليس بالإسلام وهن أو بروح جباني. كلما نادى المنادي بجهاد وأذاني، بجهاد وأذاني، إذ لحرب أو لأمر أو تاخ أو سنان أو تاخ أو سنان كلما نادى المنادي بجهاد وأذان بجهاد وأذان إذ لحرب أو لأمر أو تاخ أو سنان أو تاخ أو سنان تبصر الساحة جباها مشمخرات الرواني تبصر الساحة جباها مشمخرات الرواني كان ذكر الله نورا وعلى كل لسان أترى يرجيع يوم لبني الإسلام داني لبني الإسلام داني فيه نحيا في البرايا باعتزاز وحنان باعتزاز وحنان أترى يرجيع يوم لبني الإسلام داني لبني الإسلام داني فيه نحيا في البرايا باعتزاز وحنان باعتزاز وحنان جد أمر العصر فامشوا بالتاخ والتفاني جد أمر العصر فامشوا بالتاخ والتفاني ليس بالإسلام وان أو بروح جباني ليس بالإسلام وان أو بروح جباني غير أن اليوم نمنا وشغلنا بالأمان وشغلنا بالأمان وهجرنا سر نصر قد أتانا بالبيان قد أتانا بالبيان غير أن اليوم نمنا وشغلنا بالأمان وشغلنا بالأمان وهجرنا سر نصر قد أتانا بالبيان قد أتانا بالبيان وتقاسنا عن الأخرى بدنيا وامتهان وتقاسنا عن الأخرى بدنيا وامتهان أحسن الحال فؤادي بعد مجد وشجان أترى يرجيع يوم لبني الإسلام داني لبني الإسلام داني في نحيا في البرايا باعتزاز وحنان باعتزاز وحنان أترى يرجيع يوم لبني الإسلام داني لبني الإسلام داني في نحيا في البرايا باعتزاز وحنان باعتزاز وحنان جد أمر العصر فامشوا بالتاخ والتفاني جد أمر العصر فامشوا بالتاخ والتفاني ليس بالإسلام وان أو به روح جبان ليس بالإسلام وان أو به روح جبان ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجهالات ومذموم السقم ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجهالات ومذموم السقم تاركوها ومشوا خلف جهالات العجم تاركوها ومشوا خلف جهالات العجم إنهم لم يحفظوا عهدا ولم يرعوا دمًا ضيعوا إن مما يعجب له المسلم ويندى له جبينه أن يتخلى بعض من أبناء المسلمين عن أمتهم ويلهثوا خلف جهالات الغرب تاركين دينهم وراءهم ظهريا وأعجب من هذا أن يرموا دينهم وأمتهم بالجهل والتخلف ناسين أو متناسين أن ما حدث لأمتهم من تخلف وانحطاط إنما هو ابتعادهم عن شرع الله ونهجه ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجالات ومذموم السقم ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجالات ومذموم السقم تاركوها ومشوا خلف جالات العجم تاركوها ومشوا خلف جالات العجم

الكفار مواب الجهالات ومذموم السقم ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجهالات ومذموم السقم تاركوها ومشوا خلف جهالات العجم تاركوها ومشوا خلف جهالات العجم إنهم لم يحفظوا عهدا ولم يرعوا ذمم إنهم لم يحفظوا عهدا ولم يرعوا ذمم ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجهالات ومذموم السقم ضيعوها ثم قالوا هي من أشقى الأمم ورموها بالجهالات ومذموم السقم تاركوها ومشوا خلف جهالات العجم تاركوها ومشوا خلف جهالات العجم إنهم لم يحفظوا عهدا ولم يرعوا ذمم إنهم لم يحفظوا عهدا ولم يرعوا ذمم اسكب يا سحب دمع واندب امجادنا قط الصمت عرودا وابر قواسنا اسكب يا سحب دمع واندب امجادنا قط الصمت عرودا وابر قواسنا واغسل العارى بقبر ينجلي هذا الخنا واغسل العارى بقبر ينجلي هذا الخنا تنبت الارض ليوثا لا تبالي بالعنا تنبت الأرض ليوثا لا تبالي بالعنا قد علونا السحب صيدا والذرى كانت لنا قد جعلناها بدورا نيرت يا لنا قد علونا السحب صيدا والذرى كانت لنا قد جعلناها بدورا نيرت يا لنا إن بدا ليل بروض من ربى ساحاتنا إن بدا ليل بروض من ربى ساحاتنا جاء الصبح نذيرا لا تعود أجامنا جاء الصبح نذيرا لا تعود أجامنا قد جعلنا الكوكب الدري قصرا ساكنا جاءت الأنجوم سعيا قبلت أقدامنا قد جعلنا الكوكب الدري قصرا ساكنا جاءت الأنجوم سعيا قبلت أقدامنا وادنا البدر فنادى أيها القوم السنا وادنا البدر فنادى أيها القوم السنا هاكم نفسي فإني من سناكم لي سنا هاكم نفسي فإني من سناكم لي سنا ما خبت تلك المعالي أو مغت تلك المنى لكن الليث بنوم غارق يشكو الونا ما خبت تلك المعالي أو مغت تلك المنى لكن الليث بنوم غارق يشكو الونا فامتطى الفار جوادا قائلا إني هنا فامتطى الفار جوادا قائلا إني هنا هذني الليث فإني سيد الغابي أنا هذني الليث فإني سيد الغابي أنا جاله الليث بطرف للمال قدرنا قائلا للفار لما عراه قد جنا جاله الليث بطرف للمال قدرنا قائلا للفار لما عراه قد جنا قطعني العمر قصرا صرت شيخا طاعنا قطعني العمر قصرا صرت شيخا طاعنا لكن الأشبال بعدي سوف يعلون القنا لكن الأشبال بعدي سوف يعلون القنا سائل البدر مليا عله أن يستجيبا سله عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا سائل البدر مليا عله أن يستجيبا سله عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا فاتحوا ذبحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا سائل البدر مليا لعله إياه استجيبا سلوا عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا سائل البدر مليا لعله إياه استجيبا سلوا عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا شيدوا بالدين قصرا ثابت الركن رحيبا صارعوا الأهوال دهرا كابدوا الخطب العصيبا شيدوا بالدين قصرا ثابت الركن رحيبا صارعوا الأهوال دهرا كابدوا الخطب العصيبا أيقنوا أن المعالي تانفوا الوغد النخيبا أيقنوا أن المعالي تانفوا الوغد النخيبا لم يخافوا الموت إن الموت لا يثني الأريبا لم يخافوا الموت إن الموت لا يثني الأريبا سائل البدر مليا لعله إياه استجيبا سلوا عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا سائل البدر مليا لعله إياه استجيبا سلوا عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا لكن اليوم بكاهم كوكب المجد سليبا خلفوا سيلا غثاء لم يجد إلا النحيبا لكن اليوم بكاهم كوكب المجد سليبا خلفوا سيلا غثاء لم يجد إلا النحيبا أشربوا الوهن كوسا ومن الذل نصيبا أشربوا الوهن كوسا ومن الذل نصيبا كارهوا الموت جهادا فغدا العيش حبيبا كارهوا الموت جهادا فغدا العيش حبيبا سائل البدر مليا لعله إياه استجيبا سلوا عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا سائل البدر مليا لعله إياه استجيبا سلوا عن قوم كرام جعلوا الله حسيبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا فاتحوا الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا عطروا الأرض ريجا فاق ريح المسك طيبا سامن الأعداء قتلا أحرقوا الغصن الرطيبا ذابحوا غدرا وبغيا رضعا فينا وشيبا سامن الأعداء قتلا أحرقوا الغصن الرطيبا ذابحوا غدرا وبغيا رضعا فينا وشيبا أبرم الأنذال عهدا فابدا نقض قريبا أبرم الأنذال عهدا فابدا نقض قريبا ويحهم ماذا جنينا أثقنوا الجرح النديبا ويحهم ماذا جنينا أثقنوا الجرح النديبا سائر البدر مليا عله أن يستجيب. سله عن قوم كرام جعل الله حسيبا. سائر البدر مليا عله أن يستجيب. سله عن قوم كرام جعل الله حسيبا. فاتح الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا. فاتح الدنيا بدين الله واجتثوا الصليبا. عطروا الأرض ريجا فقريح المسك طيبا. عطروا الأرض ريجا فقريح المسك طيبا. سنة الله قضاها أن للشمس مغيبا. ثم يتلوه شروق من سنة الشمس لهيبا. سنة الله قضاها أن للشمس مغيبا. ثم يتلوه شروق من سنة الشمس لهيبا. فإذا ما كان حقا وبدا الكون قشيبا. فإذا ما كان حقا وبدا الكون قشيبا. كن فتى الإسلام أنت الفاتح الشهم النجيبا. كن فتى الإسلام أنت الفاتح الشهم النجيبا. كن فتى الإسلام أنت الفاتح الشهم النجيبا. ختاما نرجو أن يكون هذا الشريط قد لاقى أذنا صاغية وفؤادا واعيا. وكم نرنو إلى أن يكون قد لم شتاتا وأحيا مواتا. ولا يسعنا إلا أن نقول وآخر القول توديع نقول به. طوبى إن ائتلفت في الله أرواح. مودعين لكم نبغي رضاءكم. والشوق في جنبات القلب صداح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.